في قديم الزمان عاش نبي كريم، وهو لوط بن هاران، وهو ابن أخي إبراهيم الخليل عليه السلام. نزح لوط عليه السلام عن المكان الذي يعيش فيه عمه إبراهيم الخليل عليه السلام بعد أن استأذنه ونزل في مدينة سدوم من أرض غور زغر، وقد كان أهل هذه المنطقة من أفجر الناس وأكفرهم، فكانوا يقطعون السبيل ويأتون المنكر ولا ينهون بعضهم عنه، وابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من الإنس أو الجن، وهي فاحشة إتيان الذكور وترك النساء. وذات يوم اجتمع بهم لوط عليه السلام، فقال لهم لوط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ وما هي الفاحشة التي ترانا قمنا بها؟ فأجابهم لوط عليه السلام: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. يا لوط، يا لوط، اتركنا وشأننا. أجاب لوط عليه السلام: ألا تتقون الله وتخافونه؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، فاتركوا هذه المعاصي وامتثلوا لأوامر الله. وماذا تستفيد من دعوتك لنا؟ هل تريد مالا من وراء دعوتك هذا؟ أجابه لوط عليه السلام: ما أسألكم من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. فقالت له مجموعة منهم: لئن لم تنتهي يا لوط لنخرجنك من قريتنا هذه. بقي لوط عليه السلام يدعو قومه لترك الفواحش والمنكرات واتباع أوامر الله، ولكنهم لم يستجيبوا له، وشرطوا عليه إن أراد أن يبقى بينهم أن لا يضيف غريبا في بيته. استنكر لوط عليه السلام أفعالهم، وحاول معهم مرات ومرات، ولكنهم بقوا على غيهم وضلالهم. حينها دعا لوط ربه وقال: رب نجني وأهلي مما يعملون. وعندما حانت ساعة القوم أرسل الله لهم ملائكته جبريل وميكائيل وإسرافيل، ومروا وهم في طريقهم إلى قوم لوط على إبراهيم عليه السلام. ولماذا مروا على سيدنا إبراهيم يا جدي؟ ستعرف ذلك يا أحمد في تكملة القصة. وضع لهم إبراهيم عليه السلام عجلا مشويا ودعاهم إلى الطعام، وهو لا يدري أنهم ملائكة من عند الله، فلم يمسوا الطعام. فخاف إبراهيم عليه السلام منهم، وظن أنهم يريدون به سوءا لأنهم لم يأكلوا من طعامه، فقالوا له: إنهم ملائكة من عند الله، وقالوا: لا تخف يا إبراهيم، نحن قدمنا إليك حتى نبشرك بغلام حليم، وهو إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. فرح سيدنا إبراهيم كثيرا بهذه البشرى، ولكنه استفسر: هل هناك سبب آخر؟ فقال لهم: فما خطبكم أيها المرسلون؟ وما الأمر الذي جئتم به؟ فقالوا له: إنا أرسلنا لنهلك قوم لوط، إلا آل لوط، إنا لمنجوهم أجمعين، إلا امرأته فهي على شاكلة قومه. فتأثر إبراهيم عليه السلام أيما تأثر لما سيصير له القوم، وذلك لأنه كان يرجو أن يرجعوا عن معصيتهم. فقالت له الملائكة: يا إبراهيم، أعرض عن هذا الرجاء، فلا مجال الآن، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود قد أمر الله به. ثم سارت الملائكة حتى وصلوا أرض سدوم في منتصف النهار، وكانوا في صور شبان حسان، اختبارا من الله تعالى لقوم لوط، وإقامة للحجة عليهم. فأتوا على لوط وهو يعمل في أرض له خارج المدينة، فطلبوا منه أن يضيفوه في بيته. خجل منهم لوط ولم يكن يعرف أنهم ملائكة. حاول لوط أن يبغضهم في هذه المدينة لعلهم يذهبون إلى مدينة غيرها، فقال لهم: والله ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من أهل هذه المدينة. ثم مشى قليلا ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره 4 مرات. ولما رأى إصرارهم خاف أن يستضيفهم غيره من أهل المدينة، وهو يعرف عادتهم السيئة، فقبل ضيافتهم كارها خائفا من قومه من أن يخزوه ويتصرفوا تصرفا غير لائق معهم. لذلك مكث حتى هبط الليل ودخل المدينة معهم ذاهبا إلى بيته حتى لا يراهم أحد. عرفت زوجة لوط عليه السلام، وكانت عجوزا كبيرة، بالضيوف الشبان الحسان، فذهبت إلى قومها مسرعة وأخبرتهم: يا قوم، في بيت لوط رجال ما رأيت مثل وجوههم حسنا قط. سمع قوم لوط الخبر فجاءوا إلى بيته مسرعين وتجمعوا حوله وقرعوا عليه الباب. عرف لوط أن ساعة المواجهة قد حانت، فقال لهم من وراء الباب: يا قوم، اتقوا الله ولا تخزوني في ضيوفي. يا قوم، ألا يوجد منكم رجل واحد به الشهامة والعقل يمنع البقية من فعلتهم الشنيعة هذه؟ لكن قومه أصروا على طلبهم. حاول لوط عليه السلام حتى النهاية، فقال لهم: يا قوم، هؤلاء بناتي تزوجوهن، هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. فاستهجن قومه ذلك، فهم لا يريدون البنات، فجعل لوط عليه السلام يمانع قومه الدخول ويدافعهم، والباب مغلق وهم يريدون فتحه، وهو يعظهم وينهاهم من وراء الباب. فلما شعر بأنهم قد يتغلبون عليه قال: لو أن لي بكم قوة فأتغلب عليكم، أو لي منعة وعشيرة تنصرني عليكم. وفي هذه اللحظات التي شعر فيها لوط بالحزن على ما هو فيه، قال له ضيوفه: يا لوط، نحن ملائكة وإنا رسل ربك، اطمئن يا لوط، لن يصلوا إليك. وهذا نصر من الله لنبيه على أولئك المحتشدين أمام بيته يريدون فتح الباب وفعل الفاحشة. فخرج إليهم الملك جبريل عليه السلام، فضرب وجوههم بطرف جناحه، فطمست أعينهم فتراجعوا وقالوا: إذا كان الغد سيكون لنا معكم شأن. أمرت الملائكة لوطا عليه السلام أن يرحل هو وأهله إلا زوجته، فهي من القوم الضالين، وأن لا يلتفت إلى قومه عند سماعه صوت العذاب الذي سيحل بهم. وقالوا له: إن موعد عذابهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فخرج لوط عليه السلام هو وأهله إلى قرية قريبة، فلما أشرقت الشمس أنزل الله جلت قدرته بقومه العذاب، فأمطر عليهم حجارة صلبة قوية من سجيل مكتوب على كل حجر منها اسم صاحبه فيصيبه ويقتله. وكانت زوجة لوط عليه السلام قد أرادت الخروج من البلدة، فلما رأت ما حل بقومها قالت: وقوما وقوما. فسقط عليها حجر فألحقها بقومها، ثم قام جبريل عليه السلام باقتلاع البلدة من جذورها بطرف جناحه، فجعل عاليها سافلها، وجعل الله هذه البلدة آية وعبرة للناس إلى يومنا هذا. إن هذه القصة ممتعة جدا، ونستفيد منها الكثير من العبر.